بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما لم نكمل بعد ما يتعلق بالكلام المتعلق بقول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد تكلمنا على ما يتعلق بالشفاعة، واليوم نكمل أو نعيد الحديث ثم نقرأ الحديث ثم نكمل ما يتعلق بصفة الكلام والذي هو ما يتعلق بهذا الباب كله في هذه المسألة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله: ولم يقل ماذا خلق ربكم. طيب. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق وابن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم. حديث أنا الديان إلى آخره، نخليه بعدها. نعم. في هذا الحديث والآثار التي جاءت بعده، أو في هذا العنوان من الآية الكريمة الذي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا تنفع عنده الشفاعة إلا من أذن له، الشيخ رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، بما أن موضوع الشفاعة قد تقدم، لكنه أورده من أجل مسألة أخرى، وهي مسألة الكلام: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعلق عليها الإمام البخاري بقوله: ولم يقل ماذا خلق ربكم، ردا على المؤولين لكلام الله عز وجل. وسنتكلم في هذه الليلة عن مسألة الكلام في مسائل، عن موضوع الكلام في مسائل. المسألة الأولى أن عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، بعيدا عن التشبيه وبعيدا عن التمثيل وبعيدا عن التعطيل والتأويل والتكييف والتحريف. إذن الله عز وجل يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وتكلم بالزبور. ويجب أن يعتقد كل مسلم ذلك بلا زيادة ولا نقصان، وأن يعتقد أنه يتكلم بحرف وصوت مسموعين، بدليل ما قد يأتي من الأحاد ما سيأتي من الأحاديث، مثل قوله: يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وبذلك رد الإمام السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأن البعض يتحكم ويقول إن الله يتكلم لا بحرف ولا بصوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، زعما منهم أن إثبات ذلك يستلزم أمورا تصوروها في عقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. إذن يجب أن نعتقد أن الله عز وجل يتكلم كما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه مسموع، وأن الملائكة تسمعه، وأنه يتكلم بحرف وصوت. اختلف أهل الكلام في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى على أكثر من 100 قول، على أكثر من 100 قول، وهم الجهمي الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة ومن حذى حذوهم أو قلدهم في بعض الأمور كالأشعرية والماتريدية والسالمية. كل هؤلاء لم يثبتوا لله كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، منهم من نفاه بالكلية، ومنهم من أوله، ومنهم من أثبته بطريقة لا قيمة لها كما سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. هذه 100 قول أهمها 4، لأن لسنا بصدد التعرض لكل قول من هذه الأقوال 100 على حدة. القول الأول سمعناه وهو قول أهل السنة والجماعة، قول السلف الصالح، قول أهل الحق أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه ليس مخلوقا، والقول الثاني قول الجهمية والمعتزلة، وهو أن الله خلق الكلام في غيره، يخلق الكلام في غيره فيسمع الكلام بعد أن يخلقه الله، يعني يجعلون كلام الله مخلوق، يجعلون كلام الله مخلوق. والقول الثالث قول الأشعرية والماتريدية، وهو أن الكلام كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي، لا بحرف ولا بصوت، وإنما كلامه النفسي الذي يسمى كلاما ولكنه كلام نفسي عبر عنه في غيره بأن خلقه، فيؤول في النهاية إلى كلام من؟ إلى كلام المعتزلة. يعني عندما يقولون إنه تكلم، يتكلم في نفسه لكن يعبر عنه غيره، فيقولون، ولذلك يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقسم الرابع أو المسألة قول الكرامية، وما أن الله تكلم بكل ما يريد أن يتكلم به دفعة واحدة ثم لم يعد بذلك متكلما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهناك قول يعني فسر به ابن بطال عفى الله عنه وعنه، أورده ابن حجر عن ابن بطال، أنه أن الله ما زال قديما بذاته وبكلامه دون أن يبين أنه يتكلم متى شاء إذا شاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذه الأقوال 4 التي بعد قول أهل السنة أقوال فاسدة، ولسنا بصدد مناقشتها إلا أن تأتي عرضا، لا سيما قول المعتزلة وقول الأشعرية والماتريدية. في هذه الآية التي عنون بها المصنف، الشاهد منها قول الله عز وجل، أول المعنى حتى إذا فزع، أي إذا ذهب الفزع وكشف الفزع عن قلوبهم بعد أن يزول عنهم الخوف، وسيأتينا أن الله إذا تكلم بالوحي أخذت الملائكة رجفة، السماوات والأرض رجفة أو قال رعدة. وفي حديث آخر أن الله إذا تكلم ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان خضعانا لماذا أو خضعانا لقوله، فيكون أول من يفيق جبريل فيقول كل مرة على أهل السماء قالوا له ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون جميعا الحق الحق الحق وهو العلي الكبير. كل هذه تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل يتكلم، وأن معنى قوله ماذا قال ربكم نص في أنه تكلم سبحانه وتعالى. قالوا الحق، قالوا قال الله الحق، يعني تقول ملائكة، يقول لهم جبريل ثم تقول ملائكة بعضهم لبعض قال الله ماذا الحق، أي تكلم بالحق، لأنه تبارك وتعالى لا يتكلم إلا بالحق جل وعلا وهو العلي الكبير. وفي هاتين الاسمين دلالة على صفة العلو لله تبارك وتعالى الذي تقدم تفصيله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والكبير من الأسماء التي تدل على أنه تبارك وتعالى كبير في كل شيء، في جميع أسمائه وصفاته وفي جميع أفعاله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من أن نحقق مدلول هذه الآية. ثم نبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ردا على المعتزلة، وهو الذي رد عليهم بكتاب كامل اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، فند فيها شبههم في ضوء النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. والواجب علينا أن نثبت ذلك كما أثبته الله وكما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك واضحة من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء يقولون يعني حتى لو أخذنا بمذهب المعتزلة لقلنا إنه يقول حتى يسمع خلق الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكلام الله يعني بيعنى به القرآن هنا، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالقرآن في دروس لاحقة إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن قوله حتى يسمع كلام الله لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن غير كلام الله الحقيقي، والمقصود به هنا القرآن الكريم. وقول الله عز وجل عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، النداء لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالكلام وبصوت مسموع، وبصوت مسموع. وقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والنداء أيضا لا يكون إلا بصوت مسموع. فهل يتصور عاقل أن الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله؟ ها؟ حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون والمؤولون والمعطلون علوا كبيرا. فالأمر واضح في أن الله عز وجل يتكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث قادم إن الله إذا تكلم بالوحي، وما معنى بالوحي؟ يعني ينطق به، يتكلم به كلاما حقيقيا. إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وهنا قد أثبت كلام الرب بأربع مؤكدات بأربعة مؤكدات في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. المؤكد الأول أنه عبر بالفعل المضعف بقوله ماذا؟ كلم. والفعل المضعف يدل على التأكيد، يدل على ماذا؟ على التأكيد. وكلم، كلم، ما قال خلق ولم يقل غير ذلك. وكلم الله موسى تكليما. الأمر الثاني أنه قد جاء ذكر الفاعل نصا في الآية الكريمة وهو لفظ الجلالة، وكلم من؟ ها؟ الله، برفع لفظ الجلالة. فالفعل قد استوفى فاعله، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد من أهل السنة غير ذلك، بل ولم يقل أحد من أهل اللغة. فهل يتبادر إلى الذهن أن يكون لفظ الجلالة منصوب وكلم الله؟ الجواب هذا أمر محال ولا يمكن، مع أن بشر المريسي المعتزلي المعروف قال لأبي عمرو بن العلاء، قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين السبعة، قال له ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما، ليجعل موسى هو المتكلم والله هو المكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الإمام عمرو بن العلاء كان حاضر البديهة وسلم له جدلا، ثم جاءه بما يبطل دعواه فقال هب أنني سلمت لك على سبيل يعني الفرض، على سبيل الافتراض، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة الفاسدة التي لا توجد حتى في القراءة الشاذة، هب أنني قرأت بهذا النطق الذي قلته وكلم الله موسى تكليما، فما أنت قائل في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. لماذا بهت؟ لماذا بهت؟ لأن المكلم وهو موسى قد جاء منصوصا عليه بالضمير وكلمه، فلا يستحيل أن يعود الضمير على غير من؟ على غير من؟ ها؟ كيف على غير الله؟ لا يستحيل أن يعود. وكلمه من هو؟ يا رجل المكلم من؟ موسى عليه السلام وكلمه. الضمير الها يعود على من؟ موسى. هل يتصور أن يعود على غيره؟ كلا. ثم جاء بالفاعل وهو رب مرفوعا وربه، ثم أضاف المفاعل إلى المكلم وهو الضمير الهاء العائدة إلى من؟ إلى موسى. إذن يستحيل بأي حال من الأحوال أن تحمل على هذه القراءة الفاسدة التي يدعيها هذا الدعي المعتزلي الذي حرف وبدل وغير. إذن قلنا الأمر الثالث ماذا؟ وأيضا الأمر الثالث أن المفعول واضح وهو موسى، وكلم الله موسى، فلفظ الجلالة هو الفاعل وموسى هو المكلم. الأمر الرابع أكده بماذا؟ ها؟ بقوله تكليما. ويسمي علماء اللغة تكليما مصدر مؤكد لماذا؟ لفعله، يسمونه مصدرا مؤكدا لفعله، مصدرا مؤكدا لفعله. فإذا تكليما يعني بين وأكد عندما تقول أكل فلان أكلا، هل يحتمل غير مفهوم الأكل المعروف؟ وعندما يقول ضرب زيد عمرا ضربا، لا يمكن أن يفهم غير الضرب المعروف، أكد بضرب وهو المصدر المؤكد. لماذا؟ لفعله. عندها بطلت حجته ودحضت حجته المعتزلة في هذا الباب. فهذه بعض أدلة، وسيأتي مزيد من الأدلة، بعض أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام، على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فقد كلم أنبياءه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آدم ومنهم موسى عليه السلام. وفي الآية وفي آية الشورى وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا، إذن الوحي يأتي أولا بطريق الكلام أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن بدأ بالكلام الذي هو أول وأشرف طرق الوحي، أول وأشرف ماذا؟ طرق الوحي. فهو كلم رسله عليهم الصلاة والسلام، أو كلم بعض رسله، كلم بعض رسله. وقد جاء أيضا أن آدم عليه السلام نبي مكلم، وثبت في الحديث أن الله كلم والد جابر بن عبد جابر بن عبد الله كفاحا. ما معنى كفاحا؟ أي مباشرة بدون واسطة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. فماذا بعد الحق إلا الضلال. أين؟ ونحن لا نخاطب المعتزلة، فقولهم معلوم الفساد، لكن نخاطب الأشاعر الذين هم كثر في العالم الإسلامي، ونقول لهم ماذا تقولون في هذه النصوص، وأين تذهبون عندما تعتمدون على العقل المجرد في تأويل صفات الرب تبارك وتعالى، ومنها الكلام، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فما موقفكم من هذه النصوص؟ يحملون على الكلام النفسي، ستأتي مناقشتهم في دعواهم الكلام الإيش؟ النفسي. وإلى درس الغد إن شاء الله، ويأتي الآن دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. قبل أحسن الله إليكم، الكلام على الثورات وقد كثر ولله الحمد نبذها ونبزها، الأسئلة كثيرة عنها، لكن قبلها يقول هل يشرع أن أذبح إذا بنيت منزلا جديدا؟ إذا بنى منزلا جديدا فليس هناك من ذبح المشروع من أجل هذا البناء، لا لقصد التبرك ولا لقصد التقرب ولا لقصد طرد الجن ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك بقصد طرد الجن فهذا ذبح مما أهل به لغير الله. وقد بلغني أن بعض الجهلة إذا لم يجد ذبيحة يذبحها فإنه يفقأ بيضة على عتبة الباب، قال هذه للجن، خائف من الجن والعياذ بالله. وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. فإذا كانت لهذا الغرض فهي محرمة، وهي مما أهل به لغير الله، وفاعلها مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وقد مرق من الدين. هذه مسألة. أما لو أن يعني مسلما نزل بيتا جديدا وأراد أن يعرف إخوانه ببيته أو بداره، فجمعهم على غداء أو عشاء أو أيا كان أو ذبيحة نحو ذلك لهذا الغرض، فأرى أن هذا من الأمور، من الأشياء المباحة التي الأصل فيها الإباحة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول وفقه الله: قول المعتمر لبيك عمرة هل تنطق باللسان أم يكتفى بالقلب فقط؟ لا تنطق، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لكن ما تعبر بقولك اللهم إني نويت العمرة، هذا الذي لم يرد. أما لما كلمة لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة ولبيك اللهم عمرة في حجة، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تنطق بالتلبية لا بلفظة النية، لا تقول نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر أو نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. لكن تلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محل حيث حبستني. نعم. يقول بأنكم سلمكم ربي في الدرس الماضي نصحته عن قضية خاصة بي حدثت له في فتنة. نعم. قلوا نصحته من نصيحة طيبة، يقول أطلب منكم يا شيخنا أن تنصحوا أولياء الدم بالعفو للتسجيل. نعم. الأخ الذي سألني السؤال الخاص جزاه الله خير عن هذه المسألة، أيضا أنا أناشد وأطلب من أولياء الدم أن يعفو عن هذا الأخ، وأناشد أولياء الدم في أي مكان أن يعفو، وهذا ما حث عليه الله عز وجل، مع أن هذا حق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال الله عز وجل: وأن تعفوا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا سيما العفو عند المقدرة، ولا سيما القتال الذي حصل في الفتن أو القتل الذي حصل أثناء الفتن، الأولى أن يعفى عنه وأن لا يعني يطالب به مقابل أن يهدأ البلد وأن يعني تسكن أحوال البلد وأن يعيش الناس في أمن وأمان. وهذه الفتن التي تموج بها بلاد المسلمين من القتل والهرج، كل ذلك نتيجة لبعدهم عن الله، ونتيجة لوقوعهم في الفتن، ونتيجة لكونهم لا يرعون حرمات الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله عز وجل يقول: ومن قتلها فكأنما قتل الناس، يقول تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة على فضل الكعبة، فعلينا أن ننتبه: دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. أعود وأقول: إن ما يسمى بالصقيع العربي الذي يحدث الآن في بعض البلاد الإسلامية ما جرع المسلمين إلا البلاء، وأولئك الذين يدعون إليها إلى هذه الثورات إنما يدعون إلى الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما السعيد لمن جنب الفتن. وهنا لعلي أحذر من كتاب فيه فتنة للرعاع ألفه صاحبه تأييدا للثورات عنوانه أسئلة الثورة، يدعو فيها هذا المغرور إلى الثورة، وينشر في بعض المواقع وربما وجد في بعض معارض الكتاب. وهو يقرر مسائل طاغوتية في هذا الكتاب، منها أنه يقول إن الشعب إذا اختار غير الدين وغير حكم الإسلام فيجب المصير إلى حكم الشعب. هذا القول كفر، إلا أن يكون لا يعرف الحكم ولا يدري عن معناه، فإسناد الحكم للشعوب هذا طاغوت من الطواغيت وخطر جسيم في أن نقول يجب الاحتكام إلى الشعوب. الاحتكام إلى الشعوب طاغوت من الطواغيت، وكوننا نقول إذا اختار الشعب غير الإسلام وغير الدين وغير أحكام الله يجب المصير إلى اختيار الشعب، هذا أمر في غاية الخطورة ولا يقوله مسلم في الحقيقة. وقد رد عليه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد في الرد على أسئلة الثورة، ونقض تلك القواعد الفاسدة التي أصلها هذا المسكين، ورد وفندها وبين خطورتها على المسلمين. وعجيب في الأمر من الأمر أن يدعي شخص يدعي أنه من دعاة الإسلام أن يقرر مثل هذه المسألة الخطيرة الطاغوتية. نعم، أنا ذكرت لئلا تغتروا به، قد ترونه في بعض المواقع، فلا تغتروا به، كتاب أسئلة الثورة كتاب طاغوتي يدعو إلى تحكيم الشعوب بدلا من تحكيم الشريعة الإسلامية. نعم، أحسن الله دع مؤلفه تجده عنده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول عامة المتزوجين يسافرون بزوجاتهم في شهر العسل، يقول فهل يجوز لي بدل سفر إلى بلاد الكفر أن أسافر إلى بلاد المسلمين في شهر العسل، أم أذهب إلى بلاد الحرمين للنزهة والعمرة؟ أنت أجبت عن سؤالك جزاك الله خير، يعني أنت أجبت عن سؤالك، اعتمر وزر مكة والمدينة، أدي العمرة وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجول في هذه البلاد الآمنة المطمئنة نتيجة لحكم الله لتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، أنت وزوجتك. فأما الذهاب إلى بلاد الكفر فلا أرى ذلك بدون حاجة ملحة، إما دعوة إلى الله أو سفارة كالعمل في السفارات، هذا أمر تدعو إليه ظروف العصر بحكم العلاقات الدولية المعاصرة، أو علاج أو نحو ذلك، أبدا فقط إما للعلاج أو للدعوة أو لماذا أو لكونه قد يعمل ممثلا لبلاده في تلك الدول التي ليست مسلمة. أما ما خرج عن ذلك فلا أرى جواز الذهاب إلى بلاد الكفر، وعندي توقف في العمل الذهاب للعمل عندما تكون عنده ضرورة، وأحيل السائل إلى المشايخ الكبار في المسألة. يعني شخص في بلاده يعني عنده فقر وحاجة ويجد عملا في بلاد كافرة، لا أفتيه بذلك ولكن أحيله إلى المشايخ. أما الذي يذهب لغير هذه الأمور فلا شك أنه آثم في هذا السفر. نعم، يقول أحسن الله إليكم شهر العسل، وكلمة شهر العسل لا شك أنه من الألفاظ التي الأولى تجنبها والبعد عنها، سأل الله نجعل أيامكم كلها عسل، ها؟ فدع عنك هذه التسميات التي قلدنا فيها الغرب، ها؟ ما في داعي لهذه التسميات. فيعني المسلم عليه أن يعدل وأن يكون خيرا لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بغض النظر عن ما أسموه شهر العسل أو شهر البصل. يقول ما الحكمة من وضع القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول علما بأن تقليدها اشتهر في بلاد المسلمين. هذه ليست فيها حكمة، فيها نقمة، اسأل من بناها. هذه القبة التي يتعلق بها الناس يظنون أنها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة أنها لا، يعني قد بنيت في العصر العثماني، أو لعلها بدأت من العصر المملوكي ثم رممت أو غيرت في العصر العثماني وطورت، وفتن الناس بها الآن، حتى إنني أول ما جئنا وأنا صغير من البادية سمعت من يقسم بها، فيقسم بالقبة الخضراء والعياذ بالله، وهذا شرك. فالحقيقة أنها من الفتن التي فتن بها الناس، ولا يعني معنى لهذه القبة، لكن لعل إبقاءها خشية الفتنة، وإلا خشية الفتنة من بعض أولئك الذين ربما لا يفهمون حقيقة هذا الأمر. وإلا فالقباب التي تبنى على القبور أدت إلى عبادتها من دون الله عز وجل، ولذلك في بعض البلاد يطاف بها هذه القباب ويتعلق بها ويدعى أهلها من دون الله، ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم من دون الله، ويدعون من دون الله وتقدم لهم القرابين ونحو ذلك. الخلاصة أن يعني لا يفكر أحد أن لهذه القبة معنى شرعيا أبدا، ليس لها أي معنى شرعي، والأولى أن تبقى يعني لا شك أن إحداثها أحدث فتنة، والناس الآن قد فتنوا بهذه القباب وأصبحوا يتعلقون بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول يسأل عن حكم القول للحاج يا حاج. والله ما عهدنا هذا لا من الصحابة ولا من التابعين، وأخشى أن يكون فيه تزكية للنفس، والحاج أو الذي يكتب له الحج الصحيح هو من أداه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الناس الآن يكتب لوحة على بيته، يخشى أن يكون هذا رياء، هذا الأمر خطير، بعضهم يكتب على بيته الحاج فلان، هذا ما يصلح ولا يجوز. فلقب الحاج فلان أنا لا أرى، بل أرى أنها قد تكون من البدع في الألفاظ، وقد تؤدي إلى الغلو، وقد تؤدي بصاحبها إلى الرياء والعياذ بالله. نعم. تسأل عن حكم وضع زيت الأفعى على الشعر. ما أدري، أول مرة أسمع أن للأفعى زيت، لا أدري، أحيلها إلى مشايخنا الكبار. نعم. يقول من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة كيف؟ الأولى أن يقضيهما، وهناك من قال يكتفي بما أدرك، لكن يقضيهما كما يعني كما هما بالقدر الذي فاتته. نعم. يعني فيقرأ في ما فاته في الأول بسورة الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو للجنازة، والرابع يقف قليلا ويسلم. نعم. يسأل عن حكم إزالة الأضرحة بطريقة التفجير، هل تشرع؟ أرى أن يعني يسند هذا إلى ولاة الأمر في البلد الذي توجد فيه تلك الأضرحة التي بنيت عليها القباب، ويعني يحث العلماء أو يحث العلماء على إزالتها، فتزال بطريقة لا تحدث فتنة بين الناس هناك، أو يكتفى بالنصح إذا عجزتم عن ذلك. مهمة عامة الناس، مهمة طلاب العلم، النصح والإرشاد، أما أن يذهبوا ويفجروا تلك القبة دون أن يكون لهم يعني أن يكون ذلك بموافقة أولياء أمورهم، فهذا أمر قد يحدث يعني حربا بين الناس، ويحدث قتالا من المتعصبين لتلك الأضرحة، وليس هذا يعني تهاون بشأن ذلك، إنما هذا هو الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الأصنام التي حول الكعبة حتى تمكن وصار هو ولي الأمر، أليس كذلك؟ كم سنة ما أزلت الأصنام؟ انظر من البعثة إلى السنة الثامنة من الهجرة، 13 وثمانية كم؟ 21 سنة لم تزل الأصنام من حول الكعبة، 360 صنما حول الكعبة. لما لم يزلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المسلمين في ضعف، ففي البلاد التي يكثر يغلب فيها المنتسب المعظمون لتلك القباب والعياذ بالله من عباد القبور، ليس لك أنت، لا يعنيك التغيير باليد، التغيير باليد أو بالتفجير لا يعنيك أنت، ولا يجوز لك أن تفجر بنفسك، ولا أن، وإنما عليك أن تبين للمسلمين التوحيد من الشرك، تبين لهم أن هذه القباب فتنة، وأن التعلق بها شرك، وأن الذبح لأهلها والنذر لهم والاستغاثة بهم ودعاءهم والتقرب إليهم شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإذا بينت لهم الحكم عند ورأيت استجابة عندها، تعاونوا على إزالتها عن طريق الحاكم الذي عندكم. هذا هو الطريق الصحيح يعني لإزالة تلك الأضرحة المبنية والتي شيدت عليها القباب التي تعبد من دون الله عز وجل. إذن أؤكد وأقول لا يجوز أن نغير باليد نحن عامة الناس. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد لمن؟ للحاكم لولي الأمر. والتغيير باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة. والتغيير بالقلب إذا عجزت حتى عن الكلام باللسان، أو قد يعني قد تؤذى أو تقتل أو تفتن في نفسك، أو يعني يتعرض لك بأذى، فيكفيك الإنكار بالقلب أنت أيها العام يعني من عامة الناس. لكن أقول عليك مسؤولية كبرى، وهي النصيحة، النصيحة للمسلمين الذين يقعون في هذا المنكر والذين يتعلقون بأصحاب القبور، عليك أن تنصحهم ولو بشكل فردي، ولو بشكل فردي. أما أن يعني يجتمع مجموعة من الشباب ويفجرون هذه القباب، قد تحدث هذه فتن، قد تحدث حروب بين الناس. وأنا ضربت لكم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 21 سنة ما أزال الأصنام التي حول ماذا؟ الكعبة، حتى قويت شوكة الإسلام وصارت الولاية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. عندها لا يعني يزيلونها ولله الحمد، أزالوها ما بين عشية وضحاها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولم يستطع الكفار أن يقاوموا أو أن يتكلموا. أما إذا كان كثير من الناس يعظم هذه القبور، تأتي أنت لتفجر، النتيجة أنك إما أن تقتل أو تحبس أو تؤذى أو يعتدى عليك ونحو ذلك، هذا ليس لك، وإنما ما هو لولاة الأمر. أيضا كثير من الناس يسألون عن سؤال مشابه في البلاد التي ينتشر فيها السحرة وليست لديهم حكومة تقيم شرع الله، لا تقتل الساحر ولا الكاهن، فهل يقول هل يجوز لي أن أقتله أنا بنفسي؟ لا، لا يجوز لك ذلك، لست عليهم بمسيطر، أنت مهمتك الوعظ والتوجيه وبيان الحكم، أما الذي هو مسؤول هو الحاكم عن ذلك. لا تأتي تقول والله ما دام كاهن وساحر الله عز وجل يعني أمرنا بقتل، أرسل سلم أمر بقتل السحرة وأصحابه من بعده وقتل الكهان، أنا أذهب وأقتل. لا، ليس أنت، هذا ليس لك، ليس لك، وإنما للحاكم الشرعي الذي يقيم شرع الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. سؤال عاجل يقول هل يجوز الحائض أن تعتمر؟ نعم، يجوز الحائض أن تعتمر وتحرم من هنا من الميقات بالعمرة، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، وعليها أن تجتنب جميع المحظورات المعروفة في الإحرام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.